جمال البشر والدنيا المدى هادي البشرية في كل حرف سواد دون السطور معرفة في كل قصة جوا الكتاب في عظة قرآن كريم هدى للبشر والجن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، هنعيش النهاردة مع الحلقة الرابعة لقصة سيدنا موسى. اليوم مولد سيدنا موسى، اليوم هيتولد بطل قصتنا اللي هنعيش معاه 30 يوم. الثلاث حلقات اللي فاتوا كانوا مقدمة، اليوم هيتولد الشخص والنبي اللي ربنا اختاره من أولي العزم من الرسل الخمسة، إبراهيم وعيسى وموسى ومحمد ونوح عليهم السلام. سيدنا موسى واحد منهم. اليوم هيتولد اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى المعراج إلى السماء السادسة وجدوا في السماء السادسة ما فيش فوقيه في السماء السابعة غير سيدنا إبراهيم، كان سيدنا موسى في السماء السادسة. اليوم هيتولد اللي ربنا اختصه وقال له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي كريم الله. سيدنا موسى يا جماعة، احنا أحد أهدافنا في برنامجنا ده إنك تحب سيدنا موسى، إنك تستشعر. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على موسى، خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك وبيقول لك نحن أولى بموسى منهم، ويخلينا نصوم يوم عاشوراء عشان بعض الناس ممكن تقول لك لا سيدنا موسى مش نبينا، سيدنا موسى نبينا، وسيدنا محمد يقول لك نحن أولى بموسى منهم، ويخلينا نصوم يوم عاشوراء ويخليه سنة عشان تفضل فاكر إن ذكرى نجاة موسى بذكرى للمؤمنين في كل الأرض. سيدنا موسى الغالي هيتولد النهاردة. قبل ما ندخل في القصة في معنى مهم قوي، مش احنا كل يوم في قيمه بنعيش معاها؟ قيمه النهارده مهمه قوي قوي قوي. خلي بالك يا جماعه، الدنيا صعبه وفيها ناس بتظلم كتير قوي، والظلم صعب، في ناس كتيره مظلومه في الدنيا دي، وفرق القوه بينها وبين اللي ظالمها واحد لألف، يعني فرق القوه واحد لألف، ومهما حسبها مهما حسبها مفيش فايده، واحد لألف التاني اقوى منه بكتير جدا بكل المعادلات الماديه، ملهاش حل. لا لا حل، ايه الحل؟ قيمه النهارده اسمها التوكل على الله. اللي هو ايه؟ في معادله يا جماعه، مش الكيمياء فيها معادلات؟ الميه H2O يعمل لك ميه زي معادلات الكيمياء. في معادله اسمها معادله التوكل على الله. ايه المعادله دي؟ هتعملها ام موسى. ايه المعادله دي؟ اعمل كل اللي عليك زائد زي الكيمياء زائد توكل على الله يساوي نصر وعزه ورعايه ورحمه، وينجيك ويوديك عجائب قدرته. ازاي نجاك من حيث لا تدري ولا تتخيل، ويسخر الكون كله معاك عشان ينجيك عشان انت عملت المعادله. تاني اقول المعادله، اعمل كل اللي عليك زائد توكل على ربنا يساوي نصر وعزه وحفظ ورعايه وينجيك من اللي ظلمك وينصرك عليه. دي معادله النهارده، تعرف تعملها؟ يعني يا جماعة لو فرق القوة واحد لألف خليك ذكي. يعني ايه خليني ذكي؟ دخل الوكيل سبحانه وتعالى معاك في المعادلة. لو دخل الوكيل معاك تتغير المعادلة، خلاص واحد لألف ايه؟ تتغير المعادلة، ينصرك ويعزك ويكون معاك. دي حلقة النهاردة، دي حلقة النهاردة. أم موسى هتعمل ايه؟ هتدخل الوكيل معاها، بس بشرط لازم تنفذ المعادلة. يعني ايه لازم تنفذ المعادلة؟ ما تقوليش توكلت على الله وأنت ما عملتش اللي عليك. ما تقعدش تعيط وتقول يا رب انصرني وما عملتش اللي عليك، يا رب توكلت عليك وما عملتش. لا لا، لازم تعمل المعادله، والا تبوظ المعادله ما تشتغلش. ممكن تكتب المعادله دي عندك وتعيش فيها، معادله التوكل على الله. قيمه اليوم التوكل على الله. بص سوره القصص بتقول ايه؟ طافين تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. القصه دي التارجت اودينس بتوع القصه دي مش لكل الناس، للمؤمنين هم اللي هيفهموا معنى التوكل على الله. وبعدين تبدا تقول الصوره، فرق القوه بين فرعون وبين ام موسى البسيطه اللي ساكنه في كوخ على ضفاف النيل. شوف الايه بتقول ايه؟ ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. يا نهار ابيض، تروحي فين يا ام موسى في كل القوه دي؟ فرعون عمل ايه؟ فرعون عايز، شاف رؤيه ان في ولد هيطلع من بني اسرائيل هيزيل ملكه، فبدا يذبح كل طفل يجي الجنود بالسكين يفصلوا الراس عن الجسد ألف طفل الدبح، يعني قبل أم موسى في ألف طفل ننجس منه. حتين جنت يا أم موسى، فرعون عارف إن لو ولد نجا منه يبقى هو ده، ما هو لو واحد نجا يبقى هو ده المقصود بالرؤية، عشان كده حاطط فرعون شعار لن ينجو مني أحد ولا ولد حينجو مني. لذلك حاطط خطة. إيه الخطة؟ سيدات من المصريين يمشوا في وسط جزر بني اسرائيل يدوروا يكشفوا على الستات اي واحده حامل، ادي اول حاجه. ثاني حاجه حاططها فرعون، اي ست يبان عليها الحمل تتحط علامه على بيتها، علامه سريه محدش يعرفها الا الجنود. ثالث حاجه في زيارات مفاجاه لبيوت بني اسرائيل عشان اي واحده ست كانت مستخبيه. رابع حاجه عملها فرعون في جواسيس جوه بني اسرائيل بيقولوا ده في ستات حوامل، في شاب طموح عايز يوصل باي طريقه حتى على حساب اهله، شاب هيبدا يظهر معانا في القصه اسمه قارون، مستعد يتجسس على اهله واخواته عشان يرضي فرعون ويوصل. اربع حاجات، ألف ست اتكشفوا بالطريقة دي والعلامة تتحط. يوم الولادة تفاجأ الست ان الجنود داخلين ياخدوا منها الولد اول ما ولدته، يذبحوه ويجيلوا رأسه ويرموه في النيل. ياه، عشان كده اللي عمل كده كان لازم يموت غريق، علشان هو حط ألف طفل غرقهم في النيل فهو هيموت غريق والجزاء من صنة العمل. هتروحي فين يا ام موسى من الخطه دي؟ ام موسى هي كمان قررت تعمل معادله التوكل، خلق القوه كبير بينها وبين فرعون، لكن الوكيل موجود. هتعملي ايه يا ام موسى؟ هتتوكل على الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ها، هتعمل المعادله، هتعمل كل اللي عليها، هتحط خطه هي كمان. ايه الخطه؟ هتتفق مع بنتها مريم اخت موسى، البنت الجدعه، البنت اللي يعني اللي هتقف جنب اخوها وتنقذ اخوها. واتفقت مع جاره ثانيه من بني اسرائيل في سنها، سن ام موسى بس مش حامل. كل ما الزيارات المفاجاه تيجي مريم بتراقب، اخت موسى بتراقب لو في اي جنود جايين على بيوت بني اسرائيل. اول ما الزياره تيجي تتنقل ام موسى بسرعه للبيت الثاني، وتيجي الست اللي من البيت الثاني جابتهم تقعد في البيت، يكشفوا عليها. تمام، ام موسى تختفي على ضفاف النيل بين الاعشاب وتستخبى وبين يعني وتبتعد، ويكشفوا يلاقوا الست عاديه وترجع هي لبيتها. بس دي عمليه ثقه قوي، دي زيارات مفاجاه. فضلوا مستيقظين 24 ساعه 9-0، عملوا اللي عليهم، كملوا النص الاولاني، ربنا بقى هيكمل النص الثاني. فضلوا كده لمده 9-0، ويمكن جه الجنود ويمكن دخلوا واستخبوا ونفذوا وتعودوا على ان هم ازاي يتوكلوا على الله بان هم عملوا كل اللي عليهم. النهارده هيتولد موسى بعد 9 أشهر ولدته كان نفسها يطلع بنت. ليه؟ لو ولد هيتفتح بنت اهون، لكن هي عندها نبوءة سيدنا يوسف ان هيتولد ولد من رجل من بني اسرائيل يهزم الظلم ويزيل الظلم ويظهر العدل ويكسر الزور. يستاهل يطلع ابنها ولد طلع طفل ذكر اسمر جميل، ربنا مديله خاصية عجيبة، تشوفه تحبه. وألقيت عليك محبة مني، عارف لما تقلع بيتك وترميها على واحد؟ ربنا ألقى على سيدنا موسى محبة من الله. قد كده بتحبه يا رب؟ ده أنا غني غالي قوي، لازم تحبه، لازم تحب سيدنا موسى. ألقيت عليك محبة مني، تشوفه تحبه. اتولد موسى. يا ترى وهي بتولد ام موسى كانت عامله ايه؟ بتخبي صوتها، بتولد في السر. احنا بنولد بفرح وزيطه وزنبريطه، هي بتولد وكاتمه صوتها عشان ما حدش يسمع، عشان ما حدش يعرف. الظلم وحش قوي، القهر وحش قوي، بس معلش ربنا موجود. اتولد موسى عليه السلام، يمكن كانوا بيسكتوه عشان ما يصرخش. الولد اللي بيسكتوه دون هو اللي هيسكت فرعون. اتولد موسى وإذا بالمفاجأة، هعمل فيه إيه؟ هوديه فين؟ طب اتولد، ما هو هيخاف. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. مهما حكيت لكم مش هتحسوها. تعالوا نشوف الوكيل بعدينا ونشوف على ضفاف النيل ونحس بالأم دي قد إيه توكلت. يلا نروح مع بعض. قرآن كريم ودليل بشر والدين. تعالوا نبدأ مع الآيات. الآية بتقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. انا عارف انتم بتقولوا احنا بنصور هنا ليه، هتعرفوا بعد دقائق، بس خليني اقول لكم في البدايه واحنا بنبدا كلامنا دون ان ام موسى والمشهد وكلمه اوحينا الهام فطري قوي جدا. هو هي لازم تتصرف، لازم موسى اتولد طلع ذكر، كيف هنتصرف فيه؟ ايه الحل؟ فاذا بالهام من ربنا قوي قوي قوي اوحينا الى ام موسى. هي مش نبيه، هي ست امراه بسيطه مؤمنه متوكله على الله. صفه التوكل من اجمل واقوى الصفات اللي فيها، والدليل التسع اشهر اللي فاتوا هي متوكله على الله. واذا بالايه واوحينا الى ام موسى، كيف اوحينا؟ يعني زي ما بقول لكم، هل جاءها جبريل؟ لا طبعا، لانها ليست من الانبياء. الوحي لا ياتي، الوحي يا جماعه ثلاث انواع، يا اما وحي ياتي الى الملائكه اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا، يا اما وحي الى الانبياء ان اوحينا اليك والى بقيه الانبياء اوحينا، يا اما نوع ثالث من الوحي. هو ده اللي مر بيها، الهام فطري، شيء قوي يقذف في قلبك، يملى قلبك، يملى كل كيانك، يتحفظ في قلبك، يفلتر عليك ان ده من ربنا لنجاتك او لخير ليك، ويسيطر عليك ويملكه. ده اللي حصل لها، ده النوع الثالث اللي هو ربنا بيقول عليه في القران: واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي. الحواريين مش انبياء، امنوا بعيسى، قذف في قلبهم، سيطر على قلبهم، اتغلس في قلبهم. زي واوحى ربك الى النحل، يعني ايه واوحى ربك الى النحل؟ غريزه في انفسهم. ايه اللي حصل مع ام موسى؟ اللي حصل مع ام موسى ان ربنا قذف في قلبها بقوه الآية. اسمعوا الآية كده وكأنها هي بتشربها وبتملى قلبها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، رضعيه دلوقتي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، ما تخافيش، كل ده بيخلص في قلبها، ولا تحزني، اوعي تقلقي، إنا ردوه إليك، أبشري رجاء لك، وجاعلوه من المرسلين، ما تخافيش، هيكون نبي. كل ده ألقيه في قلب أم موسى وسيطر عليها وملك ينهى. أنا أعرف صديق ليا مر بأزمة في حياته واتظلم وكان لازم يمشي من بلده ويسيب بلده، اتصل بصديق ليه قال له أعمل إيه؟ قال له أخرج فورا. كلمة أخرج فضلت ترن في ودنه، ترن في ودنه. هو بيقول: رجعت البيت أصلي ركعتين استخارة وأنا مش عارف. أنتوا عارفين وأنت بتصلي استخارة أحيانا في آيات بتبقى بتيجي على لسانك كتير، وأحيانا ما بتجيش آيات كتير، حافظها بس نادرا ما تصلي بيها. فبيصلي فاذا به يلاقي نفسه بيقرا الايه: وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج. فصاحبه كان بيقول له اخرج، فسمع الايه فهو بيحكي بيقول: فحسيت خلاص ده يقين اخرج. فده اللي حصل مع ام موسى: القيه في اليم ولا تخاف. معقوله؟ معقوله القيه في اليم؟ انا بصور بهنا ليه؟ وموجود هنا ليه؟ هقول لكم الآن. أم موسى ملى هذا الكلام كيانها، اشمعنى هي اللي ملى هذا؟ اشمعنى هي اللي أوحى ربنا إليها؟ ما هي ست مؤمنة عادية، اشمعنى أم موسى اللي ربنا أوحى إليها؟ أم موسى ربنا أوحى إليها لأنها اتحركت، لأنها توكلت صح، لأنها عملت نص المعادلة. فاكرين المعادلة؟ اعمل اللي عليك زائد توكل على الله يساوي نجاة ونصر وحفظ ورعاية، وربنا يريك عجائب قدرته من حيث لا تدري ولا تتخيل. هي نفذت نص المعادلة، قيمة اليوم التوكل. طب ايه الفرق بين أم موسى وبين آلاف الستات اللي اتدبح حيالهم؟ الفرق بين أم موسى وبين آلاف الستات إن آلاف الستات قعدوا يعيطوا التسع أشهر على أولادهم يا ترى هيحصل لهم إيه لغاية ما اتدبحوا، أو قعدوا يقولوا توكلنا على الله ويدعوا وما اتحركوش. المعادلة فيها خطأ، معادلة الكلمة، المعادلة فيها غلط، ما توكلوش حق التوكل. هي توكلت على الله حق التوكل. إيه اللي هيحصل لك يا أم موسى؟ أم موسى بعد هذا التوكل يملى قلبها. معقولة؟ ألقي؟ أرميه في النيل؟ أيوة فطر واحد، راجع معايا كده: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. الآية دي فيها إيه؟ الآية دي فيها أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في فطر واحد. الإعجاز القرآني ده في اللغة العربية فيها أمرين: أرضعيه، ألقيه، وفيها نهيين: لا تخافي ولا تحزني، وفيها خبرين وبشارتين: إنا ردوه إليك، البشارة الأولى، والبشارة الثانية فوق ما تتمني: وجعلوه من المرسلين. أمنيتك القديمة يا أم موسى إن ابنك يطلع زي يوسف عليه السلام. ها يا أم موسى ممكن تلقيه، بس خلي بالكوا برضه يا جماعة في هنا حاجة صعبة قوي. وحاجة مش قليلة. أنا أفهم، فإذا خفت عليه فاخدمي، مش كده؟ فإذا خفت عليه تخبيه في مكان زي اللي احنا فيه دون، شايفين المكان اللي احنا موجودين فيه مكان، وانا عارف تاني احنا ليه احنا ايه المكان ده، ايه اللي احنا موجودين ده، عامل زي احراس، المكان ده عامل زي كده احراس مليانة زرع قصير، اذا خفت عليه خبيه، خطيه حتة من دول. لا، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. القيه في النيل ليه؟ انت مع الوكيل ما تخافيش، الوكيل الله مالك الملك، توكل على الله. وليه معقولة تعملها؟ تفتكروا تعملها؟ انتوا عارفين انها عملتها، بس ممكن تحط مساعدك مكانها. انا رايح فين دلوقتي؟ احنا دلوقتي على النيل، احنا بنصور وبنقول في هذا النيل، احنا على نهر النيل، في اكثر حته متسعه في نهر النيل، دورنا على اكثر مكان واسع في نهر النيل ووقفنا نصور عنده سير الطيار عشان تتخيلوا قمه التوكل لهذه المراه العظيمه، وهي قدرت تحمل صندوق، عمل الصندوق من خشب او صندوق سله صغيره، وهتاخدها وهتلقيها في النيل الواسع. يا نهار ابيض، مهما كنت حكيت لكم وانا في الاستوديو ما كنتوش هتحسوا زي ما اجي هنا عند اوسع منطقه في النيل، واخترنا منطقه مهجوره ما فيهاش مدنيه عشان تعيد الذاكره. ايه الام دي؟ يا ستات يا امهات يا اباء، التوكل يا شباب، التوكل على الله. مش بقول لكم روحوا ارموا ولادكم في النيل، لا، بقول لكم غير كده، بقول لكم ان خد خطوه لقدام وشوف ربنا هيقول لك طب امشي في السكه دي، وهيحط في قلبك ان هي دي السكه. يا شباب اللي عندكم بطاله، يا ستات يا اللي بتقولوا مش عارف اربي ولادنا ازاي، فين التوكل على الله؟ يا شباب يا اللي بتقولوا هشتغل ازاي ومستقبلي ازاي ومش لاقي شغل، وا وا وا وا، ربنا عايز منك خطوه خطوه. واوحينا الى ام موسى، القران بيعلمك التوكل، سوره القصص بتعلمك التوكل. تعالوا نروح ونقف قدام النيل ونتخيل ام صدقت وعد الله ومسكت ابنها والقته في النيل وهي متاكده ان الوكيل هيضيعها. تعالوا نعيش التجربه دي من بكره. احنا دلوقتي واقفين على النيل، وانا عايزك تتخيل انسان انا خالص، وتخيل ام متوكله على الله شايله رضاعها، وربنا اوحى اليها وقذف في قلبها الحل، خدي خطوه للامام وما تخافيش انا معاكي. ها لو انت مكانها، معقوله تلميذ؟ خلي بالك البديل ايه؟ البديل الذبح. قدامها الف قصه ثانيه. على فكره في ناس بتشوف الاف القصص للي بيعصي ربنا بيحصل ايه، او اللي ما بيتوكلش على ربنا بيحصل ايه، ويقع في نفس الحفره. تخيل واحد قدام بيته حفره بيقع فيها كل يوم 10 مرات. يا ناس اتعلموا التوكل على الله. هي كانت كده، قدامها الف واحد، ما الف واحده ست ما توكلتش، فكانت النتيجه ان كل ولادهم ذبحوا. ها تتوكل على الله، تثق في وعد الله على قدك. يعني خذ الموقف وشوف قد ايه صعب على هذه الام البسيطه المؤمنه المتوكله، واسال نفسك هل انا متوكل على الله؟ هل انا باخد خطوات في حياتي علشان ارضي ربنا، عشان اصلح في حياتي؟ فين التوكل في حياتك؟ يا عم ما تخافش وتوكل على الله وثق في الله وروح لربنا وانت مش خايف. الست ماسكه ابنها. ها اول حاجه، اول ما جاتها الايه واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، تخيل بقى وقفت قدام النيل. انا عايزك تتخيل نفسك مكانها او مكاني، وعشان كده احنا صورنا من هنا، شايف الناحيه الثانيه من النيل كل الخضار اللي قدامك دون، ده الشط الثاني من النيل في اوسع منطقه ليه. يمكن ناس كتير ما تتخيلش، معقوله النيل بالاتساع ده؟ النيل نيل عظيم وخير ربنا علينا كبير، دي نعمه من رعم ربنا، لكن خلونا نعيش مع الموقف اللي احنا فيه. ها قررت تنفذ، بس مفيش وقت، هتعمل ايه؟ القيه في اليم. عمل الصندوق بسرعه من خوف كده بسرعه، مفيش وقت، عملت. ها هترميه؟ ما قدرتش، ترددت. يا جماعه الافكار النظريه غير التطبيق. ناس كتير تبقى مقتنعه بفكره نظريه، لكن تعالى طبق بقى، لا ما اقدرش اطبق. محتاجه ايه؟ محتاجه تثبيت من ربنا. على فكره يا جماعه الوحي جالها مرتين مش مره. ايوه، وناس كتير مش متخيله النقطه دي. الوحي ما جاش مره، مش مره واحده كل في قلبها وخلاص، لا ده جه مرتين، والقران ذكره في مرتين، مره في سوره القصص اللي احنا بنقراها النهارده، ومره في سوره طه. والايتين موجودين. اسمع كده، تعالى نسمع الايتين وقول لي ايه الفرق بينهم. يعني ممكن نعمل جايزه دلوقتي وندي جوائز، مين يقول لي الفرق بين الاثنين؟ الايه الاولى في سوره القصص، واوحينا، اسمع الاثنين، واوحينا الى ام موسى ام ارضعي، فاذا خفت عليه فالقيه في الغم ولا تخافي ولا تحزني، اما ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. دي سوره القصص. طب اسمع سوره طه، سوره طه بتقول ايه؟ ربنا بيقول لسيدنا موسى بعد ما كبر ازاي هو نجاه، فبيقول له اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم هناك ارضعيه فاذا خفتي عليه فالقيه. بص الايه هنا في سوره طه، ها مين بدا ياخد باله من الفرق؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقذ اليم بالساحل. ايه ده؟ اقذفيه اقذفيه، ايه الفرق بين الايتين؟ المستشرقين بيقولوا ايه؟ بيقول لك ده تكرار في القران، ما هو هو نفس الموضوع، الاولانيه زي الثانيه، القران بيعيد حتت. ابدا والله، لا ده مش اعاده، امال ايه؟ ده الوحي جه مرتين. بص الفرق، الاولانيه في سوره القصص جه على الهادي، فاذا خفت عليه فالقي ولا تخافي ولا تحزني ارضعيه، حتى كلمه ارضعيه فيها وقت، هتاخد وقتها هترضع. ده الوحي الاولاني بينقل فكره عشان هي تستقبلها. الوحي الثاني الجنود جم، وصل الجنود وبيخبطوا على البيوت المقابله وهيدخلوا على البيت وهيشوفوا انا قذفيه في التابوت مفيش وقت يلا شايفين. شوفوا حلاوه القران، القران يا جماعه بيقول لك حط المشاهد القرانيه جنب بعضها تطلع لك الصوره كامله. لما تحط سوره القصص لوحدها فكره حلوه، تيجي نرتب الاحداث. اول ما ولدت جالها الوحي ارضعيه، رضعت، عملت الصندوق الصغير، جت ترميه خافت، وصل الجنود، اول ما وصل الجنود جه الوحي المره الثانيه اقذفيه في التابوت قامت قذفه. يا بص بقى المنظر كده وتخيل وهي بتنفذ. بس انا عايز اقول لك حاجه، لاحظ معايا كلمه ارضعيه، حلوه قوي الكلمه دي قوي. ليه ارضعيه؟ علشان يعرف مذاق لبن امه، علشان يرقد كل الباقيين ويرجع لها لازم ترضعه، عشان يشمها، عشان يحس بيها، علشان يعرف مذاق ثديها. يا تخيلوا بقى لو هي ما كانتش قطعت ربنا في الحته دي، قذفته وقالت انا مش قادر ارضعه انا في ايه ولا في ايه، وقالت لجارتها رضعيه انت، ما كانش هيرجع لها تاني. طاعت ربنا يثبتك، بس عايزك تتوكل وتطيع. طاعته رضعته واستحملت بس رضعيه فيها كمان حته ثانيه جميله، حنان من ربنا. يا جماعه ملامسه الرضيع لامه حنان. يا امهات نحتاج، اولادكم محتاجين حنان. وشوفوا ربنا يذكر مشهد الرضاعه في كتابه في قرانه. بنصلي بنصلي بنقرا قران ونتعبد لربنا بمشهد قراني في كلمه رضعيه. قد ايه الام غاليه على ربنا، وقد ايه بيطمنها. بيطمنها ازاي؟ انا ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين. ما كان كفايه يقول لها رضعيه وانقيه، لا الام غاليه. يا امهات انت غاليه على ربنا، ده ربنا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الام بيغفر لها عند اول طلقه، وانت حامل وانت هتوضعي عند اول طلق الحمل والالم بتاعه يغفر لها، كان عندها ذنوب بتتمسح. ام يا بختكم يا امهات لو تعرفوا انتوا غاليين قد ايه على ربنا. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يكتب لها وهي بتربي ابنها اجر الصائم القائم. عندك كام ولد؟ ثلاث عيال، اجر الصائم القائم. صايم بقالك كام سنه بتربي؟ ثلاث عيال، كل ولد قولي ربيتيه قوي بقى وسهرتي عليه 10 سنين، 3 في 10، بقالك 30 سنه صائمه قائمه، ده ثوابك عند ربنا، جبال من الحسنات. فليجتهد الصائمون والعباد. الامهات سابقين، يا بختكم يا امهات. ولذلك ربنا ما قالهاش بس اخذفيه، ده كان لازم يطمنها بحاجتين، اما رده اليك هيرجع لك، ومش كفايه، يا سلام لما نتوكل على الله وجاعلوه من المرسلين. الامنيتين، هترميه؟ بس لسه برضه قبل ما ترميه، هترميه فين؟ هترميه في النيل. اشمعنى في النيل؟ اذا كان جنود فرعون كانوا بيرموا في النيل، طب انا كمان هرمي في النيل، عشان لو في جندي بيراقبها يقول طب ما هي خلاص رمت في النيل، والمصريين طيبين هيقيد في الدفتر بتاعه تم الالقاء في النيل ومش هيأذي. المصري ما بيحبش يأذي، فهي رمت في النيل كأن ربنا قال في النيل. بس في معنى خطير قوي يا جماعه، انا مش عارف انتوا لسه حاسين بقيمه الالقاء في النيل ولا لا. بص كده العرض النيل، انت عارف يعني ايه الالقاء في مين؟ ممكن اسالك سؤال يعني هيروح فين؟ يعني انا عايزك تتخيل دلوقتي احنا عارفين ان هو رجع لها، لا انسى ان هو رجع لها، حط نفسك مكانها في اليوم ده من 3000 سنة في مكان زي ده على نهر النيل، لو هي هتنمي في النيل هيروح فين؟ الطيار هياخده على فين؟ على اي حتة. يعني ايه؟ يعني اكيد ما يزعلهاش تاني. ياه قد ايه صعبة اللي هي هتعمله ده، او حاجة تانية، ممكن يدخل في النيل الموج يزيد شوية يتقل، يعني هي بتغرز بايه؟ او ممكن الطيار ياخده لغاية البحر ويصب في البحر سمكة تاكله. يعني المغامرة بايه؟ المغامرة يذبح ولا اخد خطوة للامام واتوكل على الله واقول يا رب انت وكيلي وما عنديش سكة يديا وهتوكل عليك وانا موقنة ان انت مش هتضيعني. يا عرفت يعني ايه الالقاء في النيل؟ عرفت ليه كان لازم نصور من هنا عشان تشوف المنظر ده؟ قول لي بقى، بص على النيل وقول لي توكلك على الله من توكل ام موسى قد ايه؟ قول لي انت كام من عشرة؟ اذا كانت هي هتعمل ده وايه المخاطرة بتاعتها ايه؟ انا مصدقها يا رب ان انت هترجعهولي، انت مش هتضيعني اهو يا رب، حتى لو الطيار هياخده ويوديه فين اكيد هيرجعلي لانك وعدتني. قول لي بقى انت توكلك كام من عشرة؟ يا جماعة توكلوا على الله، ده ربنا بيحكي لنا في سورة القصص ان يقول لك خد خطوة. يا ناس يا شباب يلي عندك مشاكل، يا ستات يلي عندكم مشاكل، يا ناس يلي غالي انك تكون في هوان او في ذل، او ست بتضرب من جوزها وتقول ما اعمل ايه، ما انا مفيش قدامي حاجة ومكتوب في الايدي، او شاب عنده بطالة ويقول اعمل ايه ما انا مفيش في ايدي حاجة، خد خطوة توكل على الله اعمل حاجة. سورة القصص بتعلمك التوكل. عشان نتعلم من سورة القصص النهارده نقرا سورة القصص ونعرف يعني ايه سنحيا بالقران، ونحط الفوستر بتاعنا في كل مكان سنحيا بالقران، ونكمل الختمات، وتدخلوا على عمرو خالد دوت نت تشاركوا معانا النهارده وتقولوا ايه شعوركم بالتوكل على الله. تعالوا نحاول ناخد صندوق صغير من خوف ونشوف ازاي هيحصل مع ام موسى ونتعلم التوكل من ام موسى. انا يا جماعه بصور من جوه النيل، والله ما عملنا اللقطه دي غير علشان تتخيل مشاعر ام ظلمت وملهاش الا ربنا وملهاش الا السكه دي وغير كده هيدبها. ده اللي حصل، ده اللي القران بيحكيه، بس انت كنت عايز تشوف اللقطه فانا بحاول اوريها لك. فانت حاول تتخيل في مثل هذا وضع سيدنا موسى، وتخيل مشاعر امه. انا عايزك تتخيل نفسك مشاعر امه وهي بتحطه عامله ازاي، وهي بتنزله في النيل وهتسيبه ويروح مع الطيار. يا ترى عملت ايه اخر حاجه؟ حضنته؟ يا ترى اخر لقطه حضن؟ يا ترى اخر لقطه بوسه؟ عامله ازاي؟ ربنا شايف وربنا، بس خدت خطوه، خدت توكلت، توكلت، لا ما كملت المعادله، عملت معادله التوكل على الله. لكن متخيل مشاعرها؟ شايف دموعها؟ شايف حنينها؟ شايف وهي بترفع راسها للسماء؟ سمعها لعلها عملت ايه في اللحظه دي؟ دعت على فرعون؟ يا ويله اللي يحرم ام من ولادها، يا ويله. تخيل لو دعت عليه في اللحظه دي، مين عارف، مش يمكن دعوه اللحظه دي هي كانت السبب ان هو غرق في البحر زي ما اخبرها ان ما عندهاش طريق غير انها تحط ابنها في البحر؟ مش يمكن بسبب الدعوه دي؟ اوعى تستهون بدعوه مظلوم، بالذات لو ام، بالذات لو اوعى يا ابهات تحرم ام من ولادها، اوعى تعمل كده، اوعوا الظلم يا جماعه، اوعوا. دعت في اللحظة دي، لعلها قعدت تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وحطته وتوكلت على الله. ازاي قدرت تاخد اللقطة دي؟ ازاي قدرت وهو بيسال عينيها وهيروح مع الطيار؟ ايه التوكل ده؟ اي درجة من التوكل وانت شايفاه بيبعد عن عينيك يا ام موسى وعمال يروح؟ بتدعي ساعتها ولا بتقولي ايه؟ وقلبك عامل من جوه ازاي؟ وعماله تردد، انا متخيلها عماله تردد وعد ربنا الا ردوه اليك هيرجع لك، هو عمال يبعد وجاعلوه من المرسلين. يا ويبدا يتحرك في البحر. سبحان الله يا جماعه، اللي يبص على الصندوق يقول ايه؟ يقول يا جماعه وما يعلم جنود ربك الا هو. نزل موسى في الميه وبدات رعايه الله، خلاص من ساعه ما عملت كده خلصت النص بتاعها، النص الثاني اصدر ربنا امره لجنوده، يا بحر يا نيل احمل موسى، يا طيار خليك خفيف على موسى، يا ريح بشويش يا موج جنود فرعون جنوده ايه؟ لكن ربنا جنوده مين؟ الريح دي والموج دون والنيل دون والبحر دون والصندوق دون جنود ربنا. لما تتوكل عليه فخر لك كل جنوده. وما يعلم جنود ربك الا هو. اي عظيمة جنود ربنا هتحمي الصندوق دون وحتقف اخت موسى لان امه لسه صحيح متوكلة لكن ام قلبها بيوجعها وقالت لاخته قصيه قومي دوري على اخوك شوفي اخوك راحت فين. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون عن جنب ما رضيتش تقرب منه بقت ماشية من وسط الاحراس اللي على النيل وماشية من بعيد بفرقه بالصندوق وهي مستغربة الصندوق كأن في دفة كأن هناك دفة بتحرك الصندوق. اصل ربنا محدد له هو رايح على فين لتظهر معنى اسم الله الوكيل الوكيل سبحانه. تعالوا نكمل مع بعض. قرآن كريم هدى للبشر رجعنا من النيل. شفت التوكل على الله؟ ها تعرف تتوكل كده؟ تعرف تكون بالقوة دي والثقة دي في ربنا؟ تخيل بقى الصندوق ماشي في النيل. عايز تتخيل المشهد ده الصندوق ماشي في النيل واخته على الشط بتتابعه وعماله تمشي مسافه مش قليله مسافه بعيده بين بيوت بني اسرائيل وقصر فرعون. قول 14 كيلو قول 20 كيلو الصندوق ماشي كأن في دفه بتحركه والطيار في الوكيل سبحانه. يا جماعه توكلوا على الله شوفوا هيعمل معاكم ايه. جربوا المعادله خليك ذكي دخل ربنا معاك لو في حد ظلمك دخل ربنا معاك في المعادله اتوكل على الله. الصندوق ماشي واخته ماشيه وراه ومشي على الشط من جنبه هو في النيل وهي ماشيه على الشط بيقربوا رايح فين رايح فين رايح فين بيقرب من قصر فرعون. تخيل فزع اخته ده احنا عملنا كل ده عشان ما يوصلش لفرعون. يقوم الصندوق هو اللي رايح. يا رب ليه كده يا رب؟ يدخل الصندوق يستقر ويلكن والريح يحركه والموج يحركه كلهم جنود ربنا يوصل لغايه بيت فرعون وتلزع الاخت لامها وهي بتلتفت الحقي اللي كنت خايفه منه الصندوق رايح لفرعون. شوف الايه في سوره القصص واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به. تروح تقول لهم ده انا امه تروح للاصل وتقول لهم انا امه. ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. شوف الوكيل وصل لغايه قصر فرعون قدام القصر تماما. سؤال هو الوكيل ليه يخليه يوصل لغايه هناك؟ شوفوا بقى يا جماعه شوفوا الوكيل بيعمل ايه مع عباده. هي ام موسى زعلانه لكن شوف ربك سبحانه وتعالى ليه لازم يروح سيدنا موسى؟ تصدقوا لازم يروح لقصر فرعون؟ لازم دي احسن وسيله لحمايته. ليه؟ شوفوا يا جماعه اول حاجه سيدنا موسى ده هتكون مهمته ايه؟ انقاذ بني اسرائيل الاذلاء من الذل. طب هل ينفع اللي بيحرر الاذلاء يكون ذليل ولا لازم يكون حر؟ لا يستطيع ذليل مهان ان يحرر الاذلاء، لازم يكون شخصيه حره. طب ما فيش في مصر حريه في ذلك الوقت ولا المصريين حتى. اين المكان الوحيد اللي فيه الحريه؟ بيت فرعون. لازم موسى يطلع حر من الذليل يتربص بيت فرعون. انتوا فاهمين؟ طيب دي واحده. حاجه ثانيه ليه لازم يتربص بيت فرعون؟ بني اسرائيل محرومين من التعليم. موسى لازم يطلع متعلم احسن تعليم عشان ما فيش نهضه من غير تعليم. طيب امه ما تقدرش تصرف على تعليمه، احسن مكان يتعلم فيه فين؟ احسن مكان فيه تعليم راقي فين؟ كانه جامعه من بيت فرعون. يبقى لازم يتربى في بيت فرعون وهو اللي هيصرف على تعليمه علشان هيديره في الاخر. عشان تعرف ان الوكيل بمنتهى القدره بصوره مكشوفه. انت يا فرعون قتلت كل الاولاد دول علشان الولد ده، طب احنا هنجيبه لك لغايه عندك. رضيع لا يملك اي قوه ربيه، شايف الوكيل؟ عشان ربنا يقول لنا لو تتوكلوا علي حق التوكل يا مظلومين يا ناس اللي تأذيتوا في حياتكم يا ستات اللي جواكم أذوكم يا ناس اللي تأذيتوا في الدنيا. الوكيل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كانوا غلطانين. وقالت امرأة فرعون قرة عين. بس خلي بالكم الوكيل فالتقطه آل فرعون مش فرعون اللي التقطه، شوف توقيت خروج زوج آل فرعون زوج فرعون، ان أسيا تخرج في اللحظة دي على النيل فتشوف الصندوق فتخرجه. لو حد من الجنود اللي خرجه كان ذبحه، عنده أوامر. لو فرعون كان خرجه كان ذبحه. مرات فرعون اللي يطلعها في اللحظة دي عشان فالتقطه آل فرعون الوكيل. شوف كل شوية هنفضل نسين بنقول الوكيل. خدته امرأة فرعون، شفته حبته وألقيت عليك محبة مني. فرعون قال اقتلوه. شوف الآية بتقول ايه، قالت لا تقتلوه، كأن كلهم عايزين يقتلوه. وقفت قدامهم كلهم، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. اقروا النهارده سورة القصص يا جماعة وشوفوا الوكيل، اتعلموا الوكيل من سورة القصص. فرعون عايز معاه سكاكين، هتحميه بايه يا رب؟ يعني لو انا قلت لك احمي سيدنا موسى تحميه بايه؟ ايه الوسيلة اللي تحميه بيها؟ هتحميه بايه يا رب؟ بالحب. سلاح الحب أقوى من سلاح القوة. ربنا يتلحظينا كده. حنيته بإيه يا رب؟ ده رضيع لا يملك قوة. هتحميه إيه من سكاكين فرعون؟ بإيه؟ وألقيت عليك محبة مني. كأن ربنا بيعلمنا استخدموا الحب. يعني الناس اللي بتشتموا الناس وبتهاجموا الناس، الحب الحب الحب أحلى، الحب أقوى. سلاح الحب ده السلاح اللي ربنا اختاره لإحمية موسى. تعلمه من القرآن، من قصص القرآن، سنحيا بالقرآن. شوفوا المعاني اللي جوه القرآن. فالتقطه آل فرعون، ها شفت الوكيل هيحميه بإيه؟ هيحميه بالحب. حتى الآن وقفت آسيا قدام فرعون، اضطر فرعون يرضخ. المرأة المصرية قوية قوي يبدو. يعني امرأة العزيز في قصة سيدنا موسى يوسف قالت له سجنوه، قال لها حاضر سجنوه. امرأة فرعون في قصة موسى قالته ما يتقتلش، حاضر ما يتقتلش. يعني المرأة المصرية على مر العصور قوية جدا. أفضل فرعون قرار لا تقتلوه، هيكون ابني بالتبني من النهاردة، هيبقى اسمه الأمير موسى. سبحانه سبحانه الوكيل. شفته دخله في دخل ربنا معاك في المعادلة، بس لسه حتى في المعادلة يرجع لأمه. هو حتى دلوقتي نايم ما بيعزفش. ها ليه؟ علشان يسهل ان اسيا تقنعهم ان هم ياخدوه. اول ما قبلوه صدر فرعون القرار ان احنا قبلناه، بدا يعيط. كأن شفت الوكيل سبحانه وتعالى بدا يعيط. كان يتحمل الرضيع بدون رضاعه 24 ساعه؟ اه هيرجع لامه. مش ان عندها الفجر، هيرجع لها قبل العصر. وايه معزز مكرم؟ شوف الايه بتقول ايه، وحرمنا عليه المراضع. ايه رسولة القصص النهاردة؟ تخيلوا طابور من المراضع، سيدات مصريات، ممنوع واحدة من بني اسرائيل تدخل القصر. مصراد يرضع، كأن ربنا امر الشفتين يا شفتي موسى لا تقبل الرضاعة. مين اللي يملك الامر ده؟ كأن موسى عاقل بيفص ست ستات وهو رضيع، يقول دي ما ترضعنيش، ولدي ولدي ولدي، بيدور على امه. سبحانه سبحانه الوكيل. وحرم. ففي اللحظة دي دخلت اخته، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلون هناكم وهم له ناصحون. القوة دي منين جابت القوة دي انها تدخل قصر فرعون؟ وزي دخلت بين الحجار. فرعون بصلها، تعرفينها؟ قالت لا، شاطرة ذكية. قال من أنت؟ قالت فتاة من بني إسرائيل. ما كدبتش دي علشان شوفوا الذكاء. قالت فتاة من بني إسرائيل. فاحمر وجه فرعون، فعيط سيدنا موسى أكثر، كأنه بيساعدها يعني عالي العياط عشان تقوي موقفها. هيموت الولد، وأسيا بتقول الولد هيموت، عايزين مراجع. فقال هل عندك مرضعة؟ قالت نعم. قال من؟ قالت أمي من بني إسرائيل. فقال ولما تريدون أن ترضعوا؟ عايزين ترضعوا ليه؟ قالت نبتغي الأجر والمال ونحب فرعون. شطرة شطرة. فقال أحضريها. فجاءت أمه، تخيل لحظة أمه وهي داخلة القصر، داخلة القصر تاخد ابنها. يا الوكيل توكلوا على، يا مظلومين يا ستات يا ضعفاء توكلوا على الله. دخل القصر، تخيل اول ما مسكته حضنته لمس ثديها، كل القصر دهش. قال من انت؟ فقالت ام موسى انا امرأة طيبة اللبن، لا يأتي صبي الي الا قبلني ورضع مني. انا مع كل الاطفال كده. واذا بقرار من فرعون نختم به الحلقة، عيناك مرضعة لابننا. حتى رضعي فاكرين حالنا السعيدية مع النبي، كأن القصة بتتكرر. من النهاردة انت المرضعة، وتكتبي ولك اجر كذا كذا كذا كذا لرضاعة ابننا سبحان الرزاق. قالت هترضعه ببلاش، الرزاق سبحانه وتعالى، لا هترضعيه وتاخدي فلوس من عدوه علشان يكبر ويقضي عليه زي ما ظلمكم. لا إله إلا الله الوكيل الوكيل. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن هو الوكيل. اقروا النهارده سورة القصص وادخلوا على عمرو خالد الدسمان وتعالوا نكمل العشرة مليون ختمة حملة قصص القرآن، حملة سنحيا بالقرآن، وحط البوست اللي اتفقنا عليه في كل مكان سنحيا بالقرآن، واقروا سورة القصص. ومعادي معاكم النهارده على الشات بالليل في عمرو خالد الدسمان. القيمة النهاردة الوكيل الوكيل الوكيل، توكلوا على الله واوعوا تخافوا، كونوا مع الله ولا تبالوا، ربنا معاكوا، توكلوا على الله، دي قيمة النهاردة. تعالوا نشوف بكرة ونشوف نشأة الأمير موسى في بيت فرعون، إيه اللي هيحصل بكرة في بيت فرعون؟ نشوفكم بكرة إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن كريم هدى للبشر. كل حرف سواك وفكر معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عظة. Thank you.